لأن يحضر فضيلة الشيخ العبيد إن شاء الله ممكن نقرأ بعض الأبيات من متن السراجية ونكمل إن شاء الله نقرأها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسناد الشيخين حفظه الله تعالى إلى السراجية قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث واحد الزوجين أي من لا يرد عليه إن يوجد وجنس للأحد فامنحه من مخرج فرضه وما يبقى جنس إن أبى أن يقسم ووافق الرؤوس فاضرب وفقها في ذلك المخرج يا ذا وفقها وافقها يا ذا وفقها وإن يباين تلك فاضرب كلها فيه ففي هاتين تلقى أصلها. قسم الرابع لكن مع الأجناس يستقيم في صورة بقية فهيم وتلك أختان من الأخيار وجدة وزوجة للعافي وفي سواها تضرب الأصل لهم في ذلك المخرج تدري أصلهم. فاضرب نصيب من له بالرد فيما بقي من مخرج والضد في أصل ذي الرد فتلقى الأسهم وصحح الكسر بما تقدم. في التخارج سهام من قد صالحوا تسقط وما بقي فأسهما يقصف كالزوج لو صالحه أم وعم فالثلث للعم وثلثان للأم. توريث ذوي الأرحام ورث قرابة ذوي الأرحام غير ذوي التعصيب والسهام أصنافهم أربعة فقدما جزءا لميت ثم أصلا منتمى ففرع من أخوة وبعدهم عمومة خؤولة فنسلهم. الصنف الثاني الأول ولو ست أحوال وأول الأصناف نسل البنت فقدم الأقرب أي للميت فإن تساووا قدم الذي أتى من وارث فإن تساووا يا فتى في كون كل ولد الوارث أو لغير وارث جميعا انتموا مع اتفاق كان للأصول في ذكورة أو الأنوثة في عرفي. فاقسم على الفروع بالسواء لو كانوا ذكورا أو إناثا كن أو فللذكور ضعف الأنثى وإذا تخالفت في الأصول القسم ذا ثم الفضول للفروع تجعل وفي اختلاف للبطول الأول مقسمها وتفرز الذكور كذا الإناث ثم ما يصير للأصل فهو للفروع يجعل وهكذا للانتهاء تفعل والأصل عدده بعد بعد النسل أو النسل مع بقاء وصف ذاك الأصل فذات فرعين تعد باثنتين وإرث ذي أصلين كل من جهتين. الصنف الثاني ولهم أربع أحوال ثانيهم جد بأنثى يدلي وجدة تدلي بذاك المدلي والكل فاسد ويحيى الأقرب وفي استواء واتحاد ينسب بجهة دع مدليا بوارثي وحب الذكور الضعف غير ناكثي وصفة المدلي بهم إن تختلف ذكورة أنوثة فما عرف أي في بطون أول الأصناف يجري بهم فقزم على الخلاف وفي اختلاف القرب ثلثان لذي أب وثلثا لذوي الأم في لذي وقسم على الجنس كما لو اتحد وفي البطون ما ذكرنا يعتمد الصنف الثالث ولو ست أحوال ثالث بنت الأخ الشقيق أو بوالد ونسل أخت قد رووا فرع أخ لأخته وقدما أقربهم وفي استواء العلماء أقوى فروع عاصب له حتم وقدموا عن ولد لذي رحم وقسم على أول بطن يختلف في غير ذا والاختلاف قد عرف ذكورة أنوثة كالبنت للأخ لا للأم وبنت الأخت كذا بفرد كابن أخت لأبي وابن أخ لأمي في النسب والخلف بالفرد وبالتعصيب فيه بنت أخ للأبوين قد يفي مع ابن أخته من الأم علمي وللفروع ما لأصل فقسم لذكر كسهمي الأنثى سوى فروع أم فهم فيه سوى وعد فرع في الأصول فروعي ورع جهات الأصل في الفروع الصف الرابع ولهم حالتان رابعهم عمته كالعم أخي أبيه نعم أقولكم شاشة أقولكم شاشة رابعهم عمته كالعم أخي أبيه إن يقل للأم فهؤلاء جهة كل الأبي والخال والخالة للأم صبي فقدم الأقوى لدى اتحاد جهتهم والثلث في التعداد لجهة الأم وضعف لذوي أب وليس فيهما يرعى القوي فلا تقدم عمة للأبوين عن خالة للأم أو بعكس دين بل قدم الأقوى بكل جهة كخالة شقيقة عن التي للأب أو أم وإن هم استووا أو استووا فللذكور ضعف الأنثى قد حبوا أولاد الصنف الرابع ومن في حكمهم ولهم ثمان أحوال مثل بني ذا الصنف بنت العم للأب أو لأبه والأم فقدم الأقرب منهم إن وجد على السوى في الجهتين فاعتمد كبنت خالة ترى للميت عن بنت خالة أو عمتي وفي اتحاد جهة فالأقوى عند استواء قربه من ذو الجدوى كمن إلى ذي الأبوين ينتمي من ذي عصوبة ومن ذي رحم ثم الذي لعاصب قد انتمى يكون عن ذي رحم مقدمة كبنت عمه مع ابن العمة إن استووا فالبنت ذات الحصة وإن تقل للأبوين العمة والعم للأب فالابن يثبت ذا مثل خالة تكون لأبه أولى من التي لأم فانتبه وفي اختلاف جهة كبنت عم للأب وابن خالي المراد عم للابن ثلث ولها الثلثان فيه معتمة المتون كالفنز عرفي وقدم البنت السرخصي وما صوبه ذو الحامدية علما وإن يكونوا كلهم من ذي رحم فقسم ولا خلف بتثليث علم مع طبرة قوة قرب يوضح بين الفريقين فلا يرجح ابن لعمة شقيقة على ابن لخالة من الأب الجلى لكن قوي جهة فيها الأحق وفي البطون القسم مثل ما سبق وعدد الفروع في الأصل ثبت كذا جهات الأصل في الفرع أتت تتمة وبعدهم عمومة للأبوين وإن علت كذا قبولة لذين في الحمل أقل مدة لحمل نصف عام ومنتهى سنتان بالتمام إن لم تقر بانقضاء العدة وولدت قبل تمام العدة منه فورثه وإن من غيره بعد الأقل لم ينل من خيره إلا التي تعتد للطلاق إن بالانقضاء ما أقرت فاستبن. وعند قسم تركة فليعتبر أفضل مولوديه أنثى أو ذكر، فإن يكن يحرم لو يذكر أو عكسه فوارثا مقدر. وكفل القاضي ذوي الإرث إذا يخاف نقصانا ومن أكثر ذا، إن يخرج الأكثر حيا وعلم حيا. عندكم حيا هكذا؟ حيا بأثر ذاك فبالإرث حكم. غير موزون هذا. فصدرت استقامة برأسه بدا يعتبر، وسرة في عكسه إن بجناية خروج الميت والرث لا بنفسه من علتي. واعمل بتصحيحين إذ تقدر ذكورة أنوثة وتنظر. هذا خطأ أيضا يا شباب. واعمل بتصحيحين إذ تقدر ذكورة أنوثة وتنظر. وتنظر أليس تنظر؟ عشان وزن حتى ولو مختلفة تخالف القواعد لا ينكسر. بينهما في الوفق والتباين فاضرب وتصحيحهما من كائن. نعم نعم صحيح صحيح. والمعنى واحد. بينهما في الوفق والتباين فاضرب وتصحيحهما من كائن. فمن يقل نصيبه في الأول فاضربه في الثاني أو الوفق الجلي، واعكس لمن له بثاني الأصلين وأعطي وراثا أقل السطحين. وإن به قد يحرم الوراث في حالة فليوقف الميراث، وامنحه بعد الوضع ما استحق واقسم عليهم إن يزد ما أبقى. قد زي مفتوحة اكسروها. في المفقود وإن يمت مفقودهم في مالي فقفه يا ذا لبيان حاله، فإن بدا حيا وإلا صرف. إذا قضى بموته ما وقف بفوت مدة بها أقرانه تفنى أو التسعين لا بيانه. وكالجنين اجعل له أصلين واحبس له زيادة الحضين في القنتة. وأسوأ الحالين للخنت وإن يحرم من الميراث فيها فاستبن في المرتد. وإن يمت ذو ردة أو يحكما عليه قاض بلحاق علما فالإرث منه ما حواه مسلما، والفيء ما في ردة قد غنما. وكسبها لوارثيها مطلقا، وفي ارتداد القوم إرث حقق في الأسير ذو الأسر دون ردة كالمسلم. ومثل مفقود بجعل فاعلمي في من يموتون جملة. وإن يموت جملة فالتقضي بمنع إرث بعض بإرث بعضهم من بعض. وفي ارتباط سابق كأن علم يوقف للظهور أو صلح يتم. ثم تراث كل منهم للذي يوجد من وراثه فليؤخذ في ذي النسب المشترك ذو نسب مشترك لاثنين من أمة ميراثه كابنين، وإرث كل منهما كنصف أب، وكامل للباقي لو فرد ذهب. ميراث أولاد اللعان والزنا. ميراث أولاد اللعان والزنا بجهة الأم فقط لمن دنا في الوالدين بجهتي فرضين، وجهة فرضين لو فرقتا. سر الجيم عند الجيم مفتوحة سرها. وجهة فرضين لو فرقتا في اثنين فالحجب لواحد أتى بآخر فالإرث بالحاجبة. كبنت آتى أمي بشبهتي بحاجاتي. نعم آتي أمي كبنت آتي أمي بشبهتي إذا توت فبأمومة لأمي إرث وإلا بهم الميراث أمي. المناسخات هذا المناسخات في الميراث وتلك موت أحد الورثات قبل اقتسامهم عن الذين قد غيروا قسمة الأولين. فاعرف نصيب الثاني من مصحح لأول ثم لثاني صحيح مسألة وقسم عليها سهمة فإن وفى فأول للقسمة صح للاثنين وإن لم ينقسم لكنه وافق فقد حكم بضرب أول بوفق ما تلا وإن يباينها فبالكل جلا وحاصل الضرب يسمى جامعة وقسمة الورثات فيها واقعة تضرب سهام وارث من أول في وفق تصحيح تلا أو أكمل واضرب سهام وارث أخير في وفق لحظ الثاني أو كل وفي فحاصل لوارث نصيبه واجمع له من دين ما يصيبه واجعل بموت ثالث ذي الجامعة مسألة أولى وصحح شافعة. نعم عندي ولا مفتوح أليست من الأولى؟ أليست من الأولى؟ من الأولى ده هيدخل على الثاني لكن هذا ده آخر الحكم. واجعل بموت ثالث للجامعة مسألة أولى وصحح شافعة. قسم التالي كتب فيها ثلاثة أوجه، الوجه الأول والطريق المشهور إن وافق التصحيح مال الميت فقسمه إذن بضرب الحصة في وفق تركة أو تركة وحاصل على وفق الذي صححت قسمه على وإن يكن بينهما تباين فضربها في كل مال كائن. واقسم على مصحح ما قد حصل تعلم نصيب وارث له انتقل لكل فرد إن أردت حصته ومثله الفريق فاعلم قسمته. هذه هي النهاية. كان هناك باقي ليس كذلك؟ ليست عندي هذه أخير وفي أين الورقة التي فيها؟ لو زودتمونا بها فضل شوف يا شيخ أعطيتني نسخة نقص يا شيخ مش حاجة تعب هو؟ جزاك الله خير. طيب باقي هذه الورقة جزاك الله خير. لا ما تعملوش حاجة تعملوا براحة جن تعطوه. فيما إذا كان في تركة كسر هذا هو. وإن يكن في المال كسر فاضرب في مخرج الكسر صريعا تصيب وضم ذا الكسر لحاصل يجي واضرب مصححا أو مصححا بذات المخرج فالحاصلان أول كالتركة والثاني كالتصحيح عند القسمة. الوجه الثاني النسبة أو للمصحح انصب السهم ومن مال بمثل نسبة له أب. الوجه الثالث تقريض المسائل أو تقريض هي تقريض وليس تقريض. وفي العقار والذي لا ينقسم قدره 24 يتم بقسم نعم تقريض. الوجه الثالث تقريض المسائل. تمام. الوجه الثالث تقريض المسائل وفي العقار والذي لا ينقسم قد ولا بفتح القاف ولا يم اعتمد صح لا ينقسم قدره 24 يتم بقسم تصحيح على المال اعلمي وخارج عليه قسم الاسهم فتخرج الحظوظ للوارث يعني في حد صرف للحظوظ وللوارثات ام للوارثات ام لا مفيش واو فتخرج الحظوظ بس مفيش واو يعني. طيب فتخرج الحدود للورات وهي قراريط من الميراث قسمة التركة على الغرماء وإن أردت نعم وإن أردت قسمة للغرماء فلتفرض الديون فيها أسهما وجمعها مصححا والعمل في فرض ما خص السهام الأول وأحمد الله على التمام وأرتجيه الحسن في الختام لا نوال الحمد لله رب العالمين لسه شكل نقرأ شيء يسير من العقبة المصرحة عشان شكل أو قلصة شيء يسير من المصرحة هذا نجرب عشان شكل أو قلصة ايش غلط يعني ماشي عشان بس حتى تحصل انا الاول كده عشان الله يكرمك سمع مصر ولا تمام شيء اعتقد بس ده شباب اعتقد بس ده انا صفحه كده خد الشيء الافضل لو في سماع وتقرا على بنت الشباب بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين بأسناد الشيخين الكريمين في العقدة الوسطية نقرأ صفحة منها أو ما تيسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق الكلم وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من قبل الباب ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة مقلوب من النقص والعيب وسبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول الآن السنة والجماعات عما جاء به المرسلون في النار الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الحمد لله رب العالمين هنا قرأنا على قبيلة الشيخ نواصل إن شاء الله من سنن أبي داود حاولنا بالاتصال بالشيخ عبد الله لا يرد هذه الوقت الشيخ عبد الله لا يرد هذه الوقت لا يرد هذه الوقت فنقرأ في أبي داود إن شاء الله أبي داود نعم نتصل الشيخ عبد الله ممكن نتصل وخارج ما نتصل بغداء سنة أبي داود وصلنا بالحديث 864 864 إن شاء الله 864 من سنة أبي داود إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال فنسبني فانتسبت له فقال يا فتى

وبه قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان يعلم انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رفع صوته للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت أعلم إذا انصرف بذلك وأسمع باب حد السلام. وبيني قال عددنا أحمد بن حنبل قال عددني محمد بن يوسف الفريابي قال عددني الأوزعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حد السلام سنة. قال عيسى ابن المبارك عرب عياد الحديث قال أبو داود سمعت أبا عمر عيسى بن يونس الفاغوري الرملي قال لما رجع الفري بأمك تدرك رفع هذا الحديث وقال له أحمد بن حنبل رفعه باب إذا أحدد في صلاته يستقبله. وبيني قال عددنا عثمان بن أبي شبيب قال عددنا جرير بن عابد الحميد عن عاصم بن الأحوال عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلم عن علي بن طلق أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فزع أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة باب كالرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. وبيني قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن عابد الوالد علي عن الحجاج بن عبيد عن ابراهيم بن اسماعيل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ايعجز احدكم قال عبد الوالد ان يتقدم او يتاخر او عن يمينه او على عن شماله. زاد في حديث حماد في الصلاه يعني بالسبحة. وبيني قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا شعبة بن شعبة عن المنال بن قريبة عن الأزرق بن قزن أنه قال صلى بنا إمام لنا يكنى بارمدة وقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يقومان في الصف المقدم عن يمين وكان رجل قد شهد تكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمين وعن يساره حتى رأينا بلاض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمدة يعني نفسه. فقام الرجل الذي أدرك تكبيرة الأولى من صلاة يشفع فوزب إليه عمر رضي الله تعالى فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتب إلا أنهم لم يكن بين صلوات فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره وقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال أبو داود وقد قيل أبو بيه كما كان أبي رمدة باب السجود بالسجدين. بني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاتي العشاء الظهر والعصر. فقال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة بمقدم المسجد فوضع يدي عليها فإحداهما على الأخرى يعرف بوجه الغضب ثم خرج صرع أهل الناس وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وفي الناس عن بكر وعمر رضي الله تعالى عنه فهذا هو أن يكلمه. فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي ذا اليدين فقال يا رسول الله أنزل أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال بل نسيت يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام فصلى ركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كفر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكفر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكفر. قال فقيل لمحمد سلم لما بالسوي. فقال المعبد من أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال ثم سلم. وبيني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيوب عن محمد بإسناد وحديث محمد أتم قال ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل بنا ولم يقل فأومأوا. قال فقال الناس نعم. قال ثم رفع ولم يقل وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع وتم حديثه ولم يذكر ما بعده ولم يدخل فاوما. والأحمد بن زيد قال يا أبو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل ما كبر ولا ذكر رجع. وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا سلمة يعني ابن القمة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا حماد كل إلى آخر قوله نبيت. وأن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال ثم سلم قال قلت ما تجهد؟ قال لم أسمع بتجهد وأحب إلي أن يتجهد ولم يذكر كان يسمي ذا اليدين ولا ذكر فأومأ ولا ذكر الغضب. وحديث محمد عن أيوب أتم. وبه قال حدثنا علي بن نصر قال حدثنا كان سليمان بن حرب بن قعد بن احمد بن زيد عن ايوب وهشام بن يحيى بن عتيق وابن عون عن عبد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه ما في قصه يد اليدين انه كبر وسجد وقال هشام بن يحيى بن حسان كبر ثم كبر وسجد. قال ابو داود رحمه الله تعالى روى هذا الحديث ايضا حبيب بن الشهيد وحميد ويونس وعاصم الاحوال وعن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ولم يذكر احد منهم ما ذكر عماد بن زيد عن هشام انه كبر ثم كبر وسجد. وروى محمد بن سلمه وابو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكر عنه هذا الذي ذكره محمد بن زيد انه كبر ثم كبر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذه القصة. قال ولم يسجد السجد يسوي حتى يقنه الله ذلك. وبه قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا يعقوب يعني ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن جبل ان ابي بكر بن سليمان بن ابي حتمه اخبره انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال ولم يسجد سجدان اللذين تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس. قال ابن شهاب وأخبرني بهذا الخبر زيد بن سابع رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث ابن هشام وعبيد الله بن عبد الله قال أبو داود رواه يحيى بن أبي كثير وعمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الرحمن عن أبي جميعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذه القصة. ولم يذكر أنه سجد سجدان. قال أبو داود رواه الزبيدي وعن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيه ولم يسجد سجد يساو به. قال حدثنا عبيد الله بن عازم قال حدثنا ابي قال حدثنا جود عن سعد بن ابراهيم انه سمع ابا سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وسلم بركعتين ما قيل له نقصت الصلاه فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اسد قال اخبرنا شبابه قال حدثنا ابن عبيد بن سعيد بن ابي سعد المقري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صرف من ركعتين من صلاة المكتوبة فقال له رجل أتصلى صلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال كل ذلك لما فعل. فقال الناس قد فعلت ذلك يا رسول الله فرك على ركعتين أخرين ثم صرف ولم يسجد سجدتيه. قال أبو داود رواه داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه القصة. قال ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد تسليم به. قال حدثنا أبو بن عبد الله قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا كلمة بن عمر عن ضمضم بن جوز الهفاني قال حدثني ابو هريره بهذا الخبر. قال ثم سجد سجدتي الساوي بعدما سلم به. قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا ابو سلمه حاوى حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو سلمه قال اخبرني عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم بركعتين فسلم بركعتين فذكر نحو عدي بن سيرين عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال ثم سلم ثم سلم سجدتي السهم. وبيني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع حا وحدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن عمد قال حدثنا خالد بن حدا وعن ابي قال حدثنا مكلفة عن ابي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال سلم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل قال عن مسلمة الحجر فقام اليه رجل يقال له الخرطاف كان طويل اليدين فقال اقصرت صلاته يا رسول الله فخرج موضع من يجر يداه فقال اصدق قالوا نعم فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم باب إذا صلى خمسة. وبه قال حدثنا عبد بن عمر ومسلم بن إبراهيم كان قال عبد بن حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عرقبة عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. وبه قال حدثنا عثمان بن علي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عرقبة أنه قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال إبراهيم فلا أدري زاد أم نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في صلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فزنى رجلا وسفر القبلة فسجد بهم سجدني ثم سلم. فلما انفتل أقبل عليه بوجهه فقال إنه لو حدث في صلاة شيء أن ذاتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تزون فإذا نسيت فذكروني. وقال إذا شك أحدكم في صلاتي فليدع الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدني بني. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المدين قال حدثنا أبي قال حدثنا مشعني إبراهيم عن علقمة عن عبد بنيه رضي الله تعالى بها قال بيد ان يعرق بل يسجد سجدتين ثم تحول فسجد سجدتين ثم قال ابو داود رواه حسين نحو الاعمش وبه قال حدثنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال اخبرنا جرير بن حيان وحدثنا يوسف بن وزقر حدثنا جرير بن بواد حدث يوسف عن العزر بن عبيد الله عن ابراهيم بن سعيد عن قبده انه قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما فتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله يزيد في الصلاة وقال لا قالوا بينك قد صليت خمسة من فتل فسجد سجدين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وبين أن يقال حدثنا قتيبة بن سعد وقال حدثنا ليث يعني بن سعد عن يزيد بن أحوي بن عم أن سويد بن قيس أخبر عن معاوية بن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقي من صلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الركعة من صلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلال رضي الله تعالى عنه فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف رجلا قلت لا إلا أن أراه فمر به فقلت وهذا هو فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك يلقى عليه السلام عندكم أحسن الله وبين قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو خالد عن ابن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدين فإن كانت صلاته تامة كانت ركعة نافلة والسجدان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدان مرغمتي الشيطان قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن طرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه الوادي وأبي خالد الأشعري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل ابن موسى عن عبد الله بن كسر عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجد يسوي المرغمتين أليست المرغمتين؟ المراق عندما مكثفة في الثانية ولا كانت مشددة المراقبتين عندكم الاسم أقرب من مصفى استعرضتها من بعض الفقهاء المصفى الشكوري المصفى الله مستعان في النور لكن ربط عليها على عدد من الأقرب أحسن الله عليك وبه قال حدثنا عن النبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلا يدري من صلى ثلاثا او اربعا فليصلي ركعه وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فان كانت الركعه التي صلى خامسه شفع بيديه وان كانت رابعه فسجدتين ترغب لشفع بنه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري وعن زيد بن اسلم باسناد مالك أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم ثم ذكر معنى مالك قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك بن عقبة بن ميسرة وداود بن قزر وهشام بن سعد إلا أن هشام بلغ به أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه باب من قال يتم على أكثر ظني وبني قال عددنا النبلي وقال عددنا محمد بن سلمة عن خزب عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاثين وأربع فهو وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم قال أبو داود رواه عبد الواحد عن خزب ولم يرفع ووافق عابد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوا وبين أن قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن الدسوي قال حدثنا ابن أبي كثير قال حدثنا عياض حاء وحدثنا أبو موسى بن إسماعيل قال حدثنا مان وقال حدثنا قال حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدين وهو قائم فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بها ثياب صوتا بأذنه وهذا لفظ حديث أبانا قال أبو داود وقال عمر وعلي بن مبارك عياض بن لاني وقال بزعي عياض بن أبي زهير ومن يقال حدثنا الكعبي عن مالك عن ابن شاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه شيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث بن قال حدثنا الحجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا ابن الغزوري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث الإسنادي زاد وهو جالس قبل التسليم بن قال حدثنا الحجاج بن قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري بإسنادي ومعناه قال فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم بني باب من قال بعد التسليم بن قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال اخبرني ابن عابد الله بن مسافع ان مصعب بن شيبه اخبره عن عتبه بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فشك في صلاه فليسجد سجدتين بعدما يسلم باب من قام من سنتين ولم يتشهد به قال حدثنا رفع النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحيره رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام ثم لم يجلس وقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي وبقيه قال حدثنا شعيب عن زريب معنى اسنادي وحديثه زاد وكان منا المتشهد في قيامه قال ابو داود وكذلك سجدهم ابن زبير قام من ثنتين قبل التسليم وهو قول زري باب من نسي ان يتشهد وهو جالس وبه قال حدثنا الحسن بن ابن عمر عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه يعني الجعفية أنه قال حدثنا المغيرة بن زبير العبسي عن قيس بن أبي عدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام الإمام فركعتين فإن ذكر قبل أن يسوي قائما فليجلس فإن سوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي سهو قال أبو داود وليس في كتابه عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا المسعودي عن زيد بن علاقه انه قال صلى بنا المغيره بن شعبه فمضى بركعتين وقلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما تم صلاته وسلم سجد سجدتي سوي فلما صرف قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصنع كما صنعته قال ابو داود وكذلك رواه ابن ابي ليلى عن شعبي عن المغيره بن شعبه ورفعه ورواه ابو عبيد عن زيد بن عبيد انه قال صلى بنا المغيره بن شعبه مثل حديث زياد بن علاقة قال أبو داود أبو عبيد ناه المسعودي وفعل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى مثل ما فعل المغيرة وعمران بن حصين وضحك بن وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز قال أبو داود وهذا في من قام من ثنتين ثم سجدوا بعدما سلموا وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن ابي شبت وشجاع بن مخلد بمعنى الاسناد ان ابن عياش حدثه عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير عن ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جميل بن نخير قال عمرو وحده عن ابي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لكل سهو سجدا بعدما يسلم ولم يذكر عن ابي غير عمرو باب سجد سهو فيما تشهد وتزود فيهما تشهد وتسليم وبين قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني اشعث عن محمد بن سيرين عن خالد يعني الحذاء عن ابي قربه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم باب صلى بنسائه قبل الرجال من الصلاه وبين قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن ربيعه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن سري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال وباب كيف الانصراف من الصراف إليه قال حدثنا أبي الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن زبيد بن عبد عن قبيصة بن علب بن رجل من طي عن أبي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيباء وبإليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمرة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لا يجعل أحدكم نصبا لشفان من صلده ألا ينصرف إلا عن يمينه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شفانه قال عمرة أبيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار باب صلاة الرجل التطوع في بيت بني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجعل في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا وبه قال حدثنا أحمد بن صلاح قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني سفيان بن بلال عن إبراهيم بن أبي بكر عن أبي عن بزر بن سعد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة باب من صلى لغير القبلة ثم علم به قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عنزة بن عميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فمر رجل بني سلمة فناداهم وهم ركعون في صلاة الفجر نحو بيت المقدس ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة قالها مرتين قال فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة باب تبليغها باب الجمعة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة من قعد ذا القلب وعن ملك عن يزيد بن عبد الله بن علي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة به خلق آدم عليه السلام وفيه وبدع وفيه ثيب عليه وفيه مات وفيه له مستعد وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع شمس شفقا من أسعد إلا الجن والإنس وبها ساعة لا يصادف عبد المسلم وهو يصلي أسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثوا بمجلس مع كعب فقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وقد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي عبد المسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر صلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال فقلت بلى قال هو ذاك وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن عابد رحمه بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه وبه خلق فيه خلق ادم وبه قبض وبه نفخت وبه الصعقه فاكثروا عليه من الصلاه به فان صلاتكم معروضه عليه قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاه عليك وقد أرمت. قال يقولون بليت قام قال فإن الله عز وجل حرم على الأرض إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء اللهم صل وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة ومن يقرأ حدثنا أحمد بن صلاح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن علي بن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال يوم الجمعة 12 يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوا آخر ساعة بعد العصر وبه قال حدثنا أحمد بن صلاح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني مغربة يعني ابن بكير عن أبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أسمعت أبك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الجمعة يعني الساعة قال قلت نعم سمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام وإلى أن تقضى الصلاة وقال أبو داود يعني على المنبر باب فضل الجمعة منه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتوضا فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قال فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن نسى الحصى فقد لغاه به قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء للخرزمي عن مولى امرأته أم عثمان قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه على من بني الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشافر برايات إلى الأسواق فيرمون الناس بالطرابيز أو الربائث ويثبتونهم عن الجمعات وترد الملائكة عليهم السلام فتجلس على باب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من السماع والنظر فأنصت ولم يلغوا كان له كفلان من أجر فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغوا كان له كفل من أجر وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من السماع والنظر فلغى ولم يوزد كان له كفل من وزر ومن قال يوم جمعة لصحبه صح فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء ثم يقول في آخر تلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال في الربائث وقال مولى بامرأته أم عثمان بن عطاء باب التشديد كترك الجمعة بني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الطبري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلب نعوذ بالله بها فهو كفر من تركه بذي قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا امام قال حدثنا قتادة عن قدامة ابن وبرة العجيبي عن زمرة بن جندب او جندب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار قال أبو داود هكذا رواه خالد بن قزن وخلفه بالإسناد ووافقه بالمتن وهو به إليه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنبري قال حدثنا محمد بن زياد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حمضة أو نصف صاع روى سعد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال مدا أو نصف مد وقال عن سمرة قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال أفهمنا عندي أعرض من أيوب يعني أبا العلاء باب من تجب عليه الجمعة ولي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس يتناوبون الجمعة في منازلهم ومن العوالي من يقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وقال حدثنا قبيصة وقال حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد بن طافي عن أبي سلمة ابن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على كل من سمع النداء قال أبو قتادة روى هذا الحديث جماعة من سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعه وإنما أسنده قبيصة باب الجمعة في باب الجمعة في يوم المطير في اليوم المطير وبني قال حدثنا محمد بن الكهف بن كثير بن قال اخبرنا مولى عن قتادة عن ابي بن حي عن ابي رضي الله تعالى عنه ان يوم ان يوم حنين كان يوم مطر فامر النبي صلى الله عليه وسلم يناديه ان الصلاة في الرحال وبني قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعد عن صاحب الله وعن ابي عن ابي مليح ان ذلك كان يوم جمعة وبيني قال حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب بن خيخ خبرنا عن خالد بن حدي عن ابي قلبة عن ابي المالح عن ابي انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه بيوم جمعه واصابه مطر لم يبتل اسفل نعاليه فامرهم ان يصلوا في رحالهم باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة بني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نزل في طجنان في ليلة باردة فمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال قال أيوب حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال وبني قال حدثنا المؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل وعن أيوب عن نافع أنه قال نادى ابن عمر بالصلاة بنجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم قال فيه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وبالليلة المطرة في زمن قال أبو داود وروى محمد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليلة أو في الليلة القارة أو المطيرة فبني قال حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا أبو سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه نادى بالصلاة بطجن عثمان في ليلة ذات بارد وانعنق نبي آخر لدي أنا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر جذبا يقول ألا صلوا في رحالكم إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني اذن بالصلاه في ليله ذات برد ورح فقال انا اصلي برحالي ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله بارده او ذات مطر يقول الا اصلي برحالي وبه قال حدثنا عبد الله محمد بن غني وحدثنا محمد بن زفت عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان اداء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بالمدينه في ليله المطيره والغداة القارة قال أبو داود روى هذا الخبر يحيى بن سعيد النصري عن القاسم بن عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي من زمن بني قال حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا الفضل بن ذوقين قال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله وبني قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل وقال اخبرني عبد الحميد صاحب الزيدي انه قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المؤذن في يوم مطير اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال قد فعل داما وخير مني إن الجمعة عزمة وإن كرهتوا أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر باب الجمعة للمملوك والمراد وإن قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المدثر عن قاس بن مسلم عن طريق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا باب الجمعة في القرى وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا واقعا عن إبراهيم بن طمانة عندكم مخففة أم المخرمي كما قرأت ووردت أيضا في بعض النسخ بالتخفيف المخرمي قال حدثنا واقع عن ابراهيم بن طهمان عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان اول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بالمدينة لجمعة لجمعة جمعت بجواتاء قرية من قرى البحرين قال عثمان قرية من قرى عبد القيس وأيضا بجواتاء في بعض النسخ بجواتاء عندكم بجواتاء مثلا يا عندي بضم الجيم ماذا عندكم بجواتاء بضمها تمام وهي أيضا في الصحيحين وغيرهما بجواتاء بضم الجيم جواتاء جمعت بجوداء قرية من قرى البحرين قال عثمان وقرية من قرى عبد القيس وبني قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبي عن عابد رحمه بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما وكان قائد أبي بعدما زال بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة فرحم لأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه فقلت له إذا سمعت النداء فرحمت لأسعد بن زرارة قال إنه لأول عندكم منصوبة أليست إنه لأنه منصوبة أم مرفوعة؟ مرفوعة؟ كلكم مرفوعة؟ عندي منصوبة الله المستعان لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيذ من حرة بني بياضة بنقيع يقال له نقيع الخضماج قلت كم أنتم يومئذ قال أربعون باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد بني قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل وقال حدثنا عثمان بن المغيرة عن يزيد بن أبي رملة الشامي أنه قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم قال نعم قال فكيف صنع قال صلى الله بعيدا ثم ركض بالجمعه فقال فجاء ان يصلي قد يصلي وبه قال حدثنا محمد بن طريف بن بجلي وقال حدثنا صفوان عن الامجعان وطائف بن ابي رحمه انه قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعه اول النار ثم رحنا الى جمعه فلم يخرج الينا فصلينا وحدانا وكرمنا بس رضي الله تعالى عنه للطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال اصل سنه بن قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال قرأ طول جدما يوم جمعة ويوم فطر على عاد بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن أبي فقال عيدا اجتمع بيوم واحد فجمعهما جميعا فصلىهما ركعتين بكرة لم يزد عليهم حتى صلى العصر وإليه قال حدثنا محمد بن مصفق وعمر بن حفص الوصبي المعنى قال حدثنا بقية قال حدثنا عشبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أنه قال فإن اجتمع في يوم فقد دعي ذلك فمن جاء جزاءه من الجمعة وإنا مجمعون قال عمر عن شعبة باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بل يقرأ عدد المسدد وقال عددنا أبو عوانا عن مخول بن راشد هكذا مفتوحة الواو أو مفتوحة عندكم جميعا عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة هل أتى على الإنسان حين من الدهر بن يقال عدد المسدد وقال عدد ناحية عن شبت عن مخول بالسجد وبعده زاد في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون باب اللبس للجمعة بني قال حدثنا الزكاة عن أبي وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سيراء يعني تبعه عند باب المسجد فقال يا رسول الله وشرفنا هذه فلبسها يوم الجمعة وللوقت إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم هذه من خلق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله إن كسوتني وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسوكها لتلبس فكذا عمر رضي الله تعالى عنه أخله مشركا بمكة وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو بن الحديث عن ابن جبل عن سالم عن أبي أنه قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حلة استبرق تبعه بالسوق إذا أخذ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابت عادي تجمل بأهل العيد ولنفوذه ثم سقى العديد الأول وأتم وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو أن يحيى بن سعد الأنصاري حدث وأن محمد بن يحيى بن حبان أن محمد بن يحيى بن حبان حدث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي من الذي قال أمر وأخبر من أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر قال أبو داود رواه وأبو بن جرير عن أبي عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم باب التحلق يوم الجمعة قبل صلاة بني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل صلاة يوم الجمعة باب اتخاذ المنبر وبين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي وقال حدثنا أبو حازم بن أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه وقد امتروا في المنبر مما عودوا فسألوا عن ذلك فقال والله إني نعرف مما هو والقدر إذ هو أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة مقدسة فسألني أن مري غلامة النجار أن يعمل لي أعودا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعمل من طرفي الغابة ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به بها فأمر بها فوضعت هنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فارغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صلاة هذا لتهتموا ولتعلموا صلاتي. ومن يقال حدثنا الحسن بن علي يقال حدثنا معاذ عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم الداري رضي الله تعالى عنه ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع ويحمل عظامك؟ قال فلا فاتخذ له منبرا مرقاتين باب موضع المنبر. وإليه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل زوال بنيه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحسن بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود وهو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. باب وقت الجمعة. بني قال عددنا الحسن بن علي قال عددنا زيد بن الحباب قال عددنا قريح بن سلمان قال عددنا عثمان بن عبد الرحمن التيمي وقال سمعت وأنس بن مالك رضي الله تعالى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة إذا مالت شمسه. قال عددنا أحمد بن يونس قال عددنا يعلى بن الحارث قال سمعت وياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم الجمعة ثم نصرف وليس لله من يفيه. وبني قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا زويا عن أبي حازم بن سعد رضي الله تعالى لما قال كنا نقير ونتغدى بعد جمعة باب لداء يوم جمعة. وليه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شبيب قال أخبرني سيد بن يزيد عن أن لدنا كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة بعهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. لما كان خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة إلى زاد الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. وليه قال حدثنا النوفلي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السيد بن يزيد أنه قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وعلى المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. ثم سقى نحو حديث يونس وبنيه قال حدثنا أنس بن سري قال حدثنا عبدة عن محمد عن ابن إسحاق عن الزهري عن السائب أنه قال لم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن مؤذن واحد بلال. ثم ذكر معناه وبنيه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن جبير أن سهيل بن يزيد بن أخت نمير أخبره أنه أخبره قال ولم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد. وسقى هذا الحديث وليس بتمييز باب الإمام يكلم رجل في خطبة. وبنيه قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي وقال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال جلس وسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود. قال يا أبو داود أهل يعرف أمور سلم إنما رواه الناس عن عطاء عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومخلد هو شيخ باب الجلوس إذا صعد المنبر. وبه قال حدثنا محمد بن سلمة الأنبري وقال حدثنا عبد الربيع عن ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ وراه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب باب الخطبة قائمة. وبليغ حدثنا ابن علي وعبد الله بن محمد قال حدثنا زهير عن زمك عن جبير بن سمره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن حدث انه كان يخطب جالسا فقد كذب فقال فقد والله صليت معه اكثر من 2000 صلاه. وبليغ حدثنا ابراهيم بن موسى وعثمان بن ابي شبه المعنى عن ابي الاحوص قال حدثنا زمك عن جبير بن سمره رضي الله تعالى عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وليه قال عددنا مكبرا قال عددنا أبا ولد عزبك من أربنا جبر من سمرة رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل ثم يقعد قاعدة لا يتكلم وذكر عدد باب والرجل يخطب على قصر منه. قال حدثنا سعد بن وصر قال عددنا شهاب بن خيرج قال عددنا شعيب بن رزيق الرضافي قال جلس إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له الحكم بن حزن الكولافي ما جاء يحدثنا قال وفدت على رسول الله وفدت الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سابعه غدنا وتاسعه تسعه فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فدعو الله لنا بخير فامر بنا او امر لنا بشيء من التمر والشان اذ ذاك ودون فقمنا بها أيما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكلا على عصا أو قوس فعبد الله عز وجل وأثنى عليه كلمات قبيحات طيبات مباركة ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. قال أبو علي سمعت أبا داود قال ثبتني بشيء منه بعض أصحابي وقد كان القطع من القبطاس من قال عددنا محمد بن الشريف قال عددنا ابو عاصم قال عددنا ابو عمر عن قتادة عن عبد الربيع عن ابي عياض عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد قال الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعظمه فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. وبني قعد ذكر محمد بن سلمه المردي وقال اخبرنا ابن وهب عن يونس انه سهل بن جابر عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فذكر نحوه وقال ومني عاصم وقد غوى ونسال الله ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع رضوانه ويجد مزغته بينما نحن به ولا. ومن يقال عددنا مسدد بن قال عددنا يحيى عن سفيان بن سعيد بن قال عددنا عبد العزيز بن رفاعه عن تميم بن طيع عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ان خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصم فقال قم أو الذهاب بئس الخطيب. وأنت ولي قال عددنا محمد بن الشريف قال عددنا محمد بن جعفر قال عددنا شعبة عن خبيب عن عبد بن معن عن بنت الحارث بن نعمان أنها قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورون واحد. قال أبو داود قال روح بن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة قال بنت حارثة بن نعمان وقال ابن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن نعمان. وبه قال عددنا مسدد قال عددنا يحيى عن زبيان قال عددنا اسمه بن عن جابر بن زمرة رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصا وغضبا وقصا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها أنها قالت ما خطت قط إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقرأ في كل جمعة. قال أبو داود كذا رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن حمزة زايد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان وليه قال حدثنا ابن صرح قال أخبرنا أبو وائل بن وابن قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن زايد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن أنها كانت أكبر منا بمعنى باب رفع اليدين على المنبر. وليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زايدة عن وصل بن عبد الرحمن أنه قال رأى عمرة بن رويبة بشرى بن مروان وهو يدعى في يوم الجمعة يوم جمعة وقرأ عمارة وقطع الله هذين اليدين. قال زائدة قال عزين حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو على المنبر فيزيد على هذه عن السبابة الذي تلني بما وبيلي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن معاويه عن ابن ذباب عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه انه قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على امرء ولا غيره ولكن رايته يقول هكذا واشار بالسفره وعقد الوسطى بالامام. باب اقصر الخطب. ومن يقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا العلاء بن زرعه عن عدي بن ثابت عن ابي رشيد عن عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنهما انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصار الخطب. ومن يقال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال اخبرني شيبان ابو عمرو عن سفك بن عرب عن جابر بن سمره السوائي رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعه انما هن كلمات يسيرات بابد. ومن اليوم عند المعادة بن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا المعادة بن هشام قال وجدت في كتاب ابي بخط يده ولم اسمع منه قال ابو قتادة يعني يحيى ابن ملك عن زمرة بن جندب او جندب ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أحضروا الذكر وادعوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتبعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. باب الإمام يقطع الخطبة للإمام للأمر وحدوثه. ومن قال عددنا محمد بن العلاء وأن زيد بن حباب عددهم قال عددنا حسين وقدر قال عددني عبد الله بن بريدة عن أبي أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما عليهما قميصان أمراني يعصران ويقومان فنزل فأخذهما فصعدا به فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ بالخطبة باب في الاحتفاء والاحتفاء واليوم يخطب به قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقري وقال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن مرحوم عن سعد بن سعد وابن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحيب يوم الجمعة واليوم يخطب به قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سليمان بن عابد الله بن الزبرقاني عن يعلى بن شداد بن أوس أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتفين والإمام يخطب قال أبو داود كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحتفي والإمام يخطب وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وشريح وصعصعة بن صوحان وسعد بن الزبير وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لما سمع قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كريا إلا عبادة بن سيد ذو الكلام والإمام يخطب ولي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت أنصت والإمام يخطب فقد لا غوث أو بني قال عدد المسدد قال عدد قال عدد المسدد أبو كا وأبو كامل قال عدد يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رجل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحضر الجمعه ثلاثه نفر رجل حضر يلغو وهو حظ منا ورجل حضر يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل ان شاء اعطى وان شاء منع ورجل حضر بانصات وزكاه ولم يتخطى رقبه مسلم ولم يؤدي احدا فهي كفاره الى الجمعه التي تليها وزياده ثلاثه ايام ثم ذلك بان الله تعالى عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. باب سنن المحدث للإمام بن قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصري وقال حدثنا الحجاج وقال حدثنا ابن جرج وقال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل واليوم يخطب ولم يذكر عائشة إذا دخل والإمام يخطب لم يذكر عائشة. باب إذا دخل رجل الإمام يخطب ولي قال عددنا سلم بن حرب قال عددنا عمد عن عامر وهو ابن دلال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت يا فلان قال لا قال فقم فاركع ولي قال حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حفص بن غياث على العمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي صلحان عن أبي هريرة لا في حاجة نسيتها أحسن الله إليك ربما نعم أعطوني هنا الشيخ وليد أعطانا حبة بن يمان الله المستعان عند الزقام الله المستعان لا حول. قال حدثنا محمد وحبوب واسماعيل بن ابراهيم المعنى قال حدثنا حفص بن عبيد عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر وعن ابي صلاه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال جاء سليق الغضبني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت شيئا؟ قال لا. قال صلى ركعتين تجاوز فيهما. ولي قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد عن بشر بن طلحه انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث ان سليقا جاء فذكر نحوه وزاد ثم قبل على نفسه قال إذا جاء أحدكم اليوم يخطب فليصلي ركعتين يتجوز بهما. اتفق على المذهب الشافعي. خلاص؟ كمل الذات كله. طيب، ولا تخلصنا ناخذ لنا كم حديث. باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. ولي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاذ بن زرع عن ابي الزاهر لانه قال كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه واله واصحابه سلمة يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت باب الرجل ينعس والامام يخطب. وايضا في برضك باب الرجل ينعس ويقرا اللي هو انا يعني والامام يخطب ولي قال حدثنا نادر بن زريعة نعم ولي قال حدثنا نادر بن السري عن عبدة عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره ونتوقف عملا بالصلاه. اذا كان في الصلاه يتوقف. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.